هذه السورة كذلك مكية مشتملة على 39 آية، مشتملة على 35، وقالوا 36، لم يتفقوا على عدد الآي كما لم يتفقوا على مواقف عند كل آية. حاميم مضى بيانها وتفسيرها في غير ما مر، ومضت منذ يومين أو ثلاثة في سورة الجاثية التي ختمناها اليوم. حاميم والكتاب، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نعم. ماذا تريد؟ ما سمع تفسير حاميم. حاميم ما سمع تفسير حاميم. هذه الحروف المقطعة التي ابتدأت بها كثير من السور، اختلف فيها المفسرون خلافا طويلا عريضا، من أنها عناوين للسور، من أنها رموز لأسماء الله، من أنها رموز لأعداد تدل على مستقبل الأيام وأحداث، من أنها حاميم، الحرفان الموجودان في الأبجدية الهجائية العربية. وهذا الأخير هو ما اعتمدناه في جميع ما مضى من أول سورة الفاتحة لتاميم إلى حواميم الماضية. الله أنزل القرآن وتحدى به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، ولن يأتوا بمثله أبدا ولو كان بعض لبعض ظهيرا، كما قال ربنا جل وعلا. ومع ذلك قد يسأل الإنسان لما هذا التعجيل؟ أليست العربية معلومة؟ أليست حروفها مدركة؟ فالجواب نعم، هي مكونة من ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد صاد حاميم. هي مكونة، القرآن مجموع متكلم به منطوق به قائم بهذه الحروف، فهو قرآن عربي، عربي اللغة، عربي الأحرف، بغير زيادة ولا نقص، نزل حسب قواعد العرب في الجمل وفي المفردات وفي ضرب الأمثال وفي ماضي الأحداث وفي مستقبلها. فكأنه يقول لك هذا القرآن جعل، هذا القرآن تكلم به الله جل جلاله بهذه الحروف وهو لم يخرج عنها قط. فإن استطعت أن تنظم مثله وتقول مثله فافعل. فنحن إذا حللنا القرآن في آياته وفي جمله وفي حروفه، لا نخرج عن أحرف الهجاء الأبجدية في لغة العرب. ومع ذلك من الذي استطاع أن ينطق مثله أو أن يقول مثله؟ هذا مسيلمة الكذاب دعا النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يضع كلامه يزعم أنه وحي من الله إليه، فجاء بما تضحك منه السفلى وبما يتضاحك منه الأطفال والعجائب مع العقلاء وذوي الفكر، لسخافة ما نطق به ولحقارة ما ذكر وقلته. هذا أبو العلاء المعري، عرف بالبلاغة، عرف بالفصاحة، ومع ذلك قالوا وضع ما يعارض به القرآن في لزوم ما لا يلزم في رسالة الغفران. ومع بلاغته فبينه وبين كلام الله ما بين السماء والأرض، ما بين الضب والنون، بل سيد الخلق فصيح العرب من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. نقرأ سنة أصابك وحوارا وكلاما. ومع ذلك عندما تقيل بين صفاحة كلام السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام القرآن تجد ما بينهما ما بين الخالق والمخلوق. ولذلك نجد عندما تذكر هذه الأحرف يذكر بعدها دوما كتاب الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب حم ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. وهكذا جميع السور التي مضت لا تذكر هذه الأحرف إلا ويذكر خلفها كتاب الله قال هذا القول وأكده واستدل عليه الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف في تفسير القرآن وأكده من المعاصرين أكبر المفسرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله ورحم كذلك الزمخشري وأكده بالأدلة الواضحة بالأدلة البينة التي لا تقبل ردا ولا اعتراضا. ولو وجدنا آية تفسر ذلك لو وجدنا حديثا صحيحا أو غير صحيح يفسر ذلك فقلنا على الرأي وسواد العين وطاعة لله ولرسوله. ولكننا لم نجد هذا من الأشياء التي تركها الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام باجتهاد الثلاث والعلماء والمفسرين والقراء. نقول ما نقول ونعتقده ومع ذلك نقول إن كان خطأ فمن عند أنفسنا وإن كان صوابا من الله والله وحده العليم بذات الصدور صاحب الحق والعالم به وهو الحق والآتي بالحق والمنزل الحق جل جلاله. حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي هذا الكتاب المبتدأ في هذه السورة بحامي هو كتاب حقا من الله لا كما زعم الخراصون ولا كما أفك الأفاكون فقالوا أتى به محمد وأعانه عليه قوم آخرون بل هو من الله ترتيبا ومن الله كلاما ومن الله معانيا ومن الله صورا ومن الله آيات ليس لنبي الله فيه إلا التبليغ. صلى الله عليه وعلى آله. تنزيل الكتاب القرآن الكريم من الله العزيز الحكيم العزيز الذي لا ينال الحكيم في قوله وفي فعله وفي قدره جل جلاله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض.